بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا سلفا قول الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. ومن واسع رحمته وعظيم منته جل في علاه أن أرسل إلينا وإلى الناس كافة نبي الرحمة، رحمة بنا وبالبشرية جمعاء. يقول جل وعلا في معرض بيان الغاية من بعثته صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول ممتنا على المؤمنين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول جل وعلا مبينا مدى رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأحمد والحاشر والمقفى ونبي الرحمة ونبي الملحمة، وفي الحديث أنا رحمة مهداة. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان عظيم رحمة الله عز وجل بالخليقة وذلك ببعثته صلى الله عليه وسلم، يقول رحمه الله: إن الله عز وجل قد نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا غبر أي بقايا من أهل الكتاب، فأغاث الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم البلاد والعباد، وهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وقد أرسله الله عز وجل بالإيمان داعية وفي مرضاته ساعية وإلى الجنة داعية وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا وللخليقة والبشرية منقذا وهاديا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. من عظيم شفقته وفرط رحمته بأمته صلوات الله وسلامه عليه أن آثر الأمة بدعوته. يقول صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة مضمونة الإجابة عند الله جل وعلا، فتعجل كل نبي دعوته. يقول عليه الصلاة والسلام: وقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي، فأي رحمة هذه؟ وصدق الله إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسله الله عز وجل رحمة للنساء، ولذلك أوصى بهن صلى الله عليه وسلم قائلا: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أرسله الله عز وجل رحمة لليتامى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. وقال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. ومن عجيب رحمته صلوات الله وسلامه عليه رحمته بالكفرة وبخصومه وبأعدائه وبمناوئيه، حتى كان يقول صلى الله عليه وسلم موصيا الغزاة في سبيل الله: اغزوا باسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، أي بالجثث، ولا تقتلوا وليدا. ولما رأى صلوات الله وسلامه عليه امرأة مشركة قد قتلت في غزاة، أنكر ذلك صلى الله عليه وسلم أشد النكير، ونهى عن قتل النساء والصبيان. وحسبك من رحمته صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لأعدائه بعدما فعلوا به وبأحبابه وآله وأصحابه ورفاقه ما فعلوه: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فيا ليتنا عباد الله لأصدقائنا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعدائه. هذا ومن أعجب ما سطر في قاموسي وديواني وموسوعة رحمته عليه الصلاة والسلام، أنه لما ترك الجذع وارتقى المنبر الذي صنع ليخطب عليه، جعل الجذع يحن ويئن، فما كان منه صلوات الله وسلامه عليه إلا أن أتى الجذع فجعل يضمه ويسكته، كما تسكت الأم الحنون وحيدها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تعدت رحمته صلى الله عليه وسلم بالأحياء لتشمل الموتى ومن وُصِّد تحت التراب دفينا. وتشهد لذلك تلك المرأة التي لما ماتت فدفنوها وكأنهم تقالوا شأنها، حتى إذا علم عليه الصلاة والسلام بموتها ودفنها قال لهم: هلا أعلمتموني؟ فقالوا: يا رسول الله، كنت صائما ونائما فأشفقنا عليك. فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تفعلوا، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها بصلاتي عليهم. تعدت رحمته صلى الله عليه وسلم بالأحياء لتشمل عالم الحيوان، وفي كل ذات كبد رطبة أجرى. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وبين صلى الله عليه وسلم كيف دخل رجل الجنة في كلب، بينما دخلت امرأة النار في هرة. وبناء على ذلك كانت تلك التوصيات والتوجيهات التي تقطر رحمة ورقة ورأفة، حتى ذكر العلماء أنه ينبغي على من هم بذبح شاة ألا يذبح شاة أمام أختها، وألا يسن السكين أمامها، وأن يعرض عليها الماء، وأن يسوقها إلى مذبحها برفق. وذكروا كذلك النهي عن شي السمك وهو حي، وذكروا كذلك أن من أراد حلب بقرة ينبغي أن ينظر في أظافره وأن يتعاهدها بالتقصير حتى لا يؤلم تلك الشاة أو البقرة إبان عصرها أو حلبها. فأي رقة ورحمة ورأفة هذه؟ هذا. ولقد وجد عندنا معاشر المسلمين أوقاف لرعاية وتطبيب وعلاج الحيوانات المريضة والبهائم المسنة، وذكر أنه كان لأبي هريرة جمل يقال له ديمون، فلما حضرت أبا هريرة الوفاة جعل يخاطب صاحبه قائلا: يا ديمون، لا تخاصمني عند ربي غدا، فإني لم أكن أحملك ما لا تطيق. كان بعضهم لربما إذا أراد أن يبيع حمارا أو فرسا أو جملا يوصي البائع قائلا: اتق الله عز وجل في هذا الحمار أو ذاك الجمل، فإنه قد كانت بيننا وبينه عشرة. كان علي بن حاتم رضي الله عنه يفط الخبز للنمل قائلا: هن جارات لنا. هذا عباد الله هو الجانب المشرق في عالم الرحمة. أما إذا انتقلت إلى الجانب المظلم فستجد صورا وألوانا وصنوفا من القسوة يندى لها جبين الرحمة. وسلوا محاكم التفتيش، وسلوا مجازر بورما وسوريا والرصاص المصبوب على غزة، وسلوا غوانتنامو وسجن أبي غريب، وسلوا سلخانات أمن الدولة، والتي قد ذكرنا آلفا أنه يكفينا من عظائمهم وفظائعهم وجرائمهم أنهم عصبوا عين رجل، أي وضعوها في قماشة مدة من الزمن، حتى إذا انتزعوا تلك الغمامة بعد حين من الدهر وجدوا الغمامة بها دود. وكانت الفاجعة أن عين الرجل قد دودت من طول لطف الغمامة عليها، وإلى الله المشتكى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يقول جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالته صلى الله عليه وسلم رحمة، وبعثته رحمة، وسنته رحمة، وشريعته رحمة، وما أرسله الله عز وجل إلا رحمة للعالمين. لم يبعث عليه الصلاة والسلام رحمة فقط بالمظلومين والمنكوبين والمضطهدين، بل بعث صلوات الله وسلامه عليه كذلك رحمة للعصاة والأثامين والظالمين. ولذلك قال في الصحيح عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بمنعه عن ظلمه، فتلك نصرته والتي هي رحمته. ومن أحرف رحمته صلوات الله وسلامه عليه رحمته بالأطفال. وحسبك هنا ذاك المشهد الذي يأتيه فيه صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين، فيجلسه عليه الصلاة والسلام على حجره، فلا يلبث الصبي أن يبول على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم الناس بالصبي ليبعدوه، فيمنعهم صلوات الله وسلامه عليه قائلا: لا تضرموه، لا تقطعوا عليه بولته. ويأبى صلى الله عليه وسلم إلا أن يستتم الصبي بولته على جسده الشريف. يقول أمير الشعراء في وصف أمير الرحماء صلى الله عليه وسلم: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق، لا ضغن ولا بغضاء، وإذا قضيت فلا التباس، وقد جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. عباد الله، إذا كان الله عز وجل قد أمرنا بطاعته صلى الله عليه وسلم، وفرض علينا فرضا محبته، فقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا في معرض لزوم محبته صلوات الله وسلامه عليه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا كان الله عز وجل قد فرض علينا طاعته ومحبته، فإن أعظم ما يفعل عندنا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أعظم